الدرس الثاني، الصف، القسم الأول، المفردات. خريطة، خارطة، سبورة، قلم، صندوق طباشير، مدرس، مدرسة، تلميذ، تلميذة، درج، باب، دفتر، مساحة، مبرات. مسطرة. الجمل المفيدة: 1. هذه خريطة. 2. هذه خرائط. 2. هذه سبورة. 3. هذه سبورات. 3. هذا قلم. 4. هذه أقلام. 4. هذا صندوق طباشير. 5. هذه صناديق طباشير. 5. هذا مدرس. 6. هؤلاء مدرسون. 7. هذه مدرسة. 8. هؤلاء مدرسات. 6. هذه تلميذة. 9. هؤلاء تلميذات. 10. هذا تلميذ. 11. هؤلاء تلاميذ. 7. هذا درج. 8. هذه أدراج. 9. هذا باب. 10. هذه أبواب. 9. هذا دفتر. 11. هذه دفاتر. 10. هذه مساحة. 12. هذه مساحات. 11. هذه مبراة. 12. هذه مبار. 12. هذه مسطرة. 13. هذه مساطر. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصورة. 1. هل هذه خريطة؟ نعم، هذه خريطة. هل الخريطة في الصف؟ نعم، الخريطة في الصف. أهذه سبورة؟ نعم، هذه سبورة. هل على الجدار سبورة؟ نعم، على الجدار سبورة. 3. هل هذا قلم؟ نعم، هذا قلم. هل عند التلاميذ أقلام؟ نعم، عند التلاميذ أقلام. 4. ما هذا؟ هذا صندوق. ما في الصندوق؟ في الصندوق طباشير. 5. أين المدرس؟ المدرس في الصف. هل المدرس في الصف؟ نعم، المدرس في الصف. 6. أين التلميذ؟ التلميذ في الصف. هل التلميذة في الصف؟ نعم، التلميذة في الصف. 7. ما هذا؟ هذا درج. هل في الصف أدراج؟ نعم، في الصف أدراج. 8. هل هذا باب؟ نعم، هذا باب. هل هذا باب الصف؟ نعم، هذا باب الصف. 9. هل الدفتر على المنضدة؟ نعم، الدفتر على المنضدة. هل عند التلاميذ دفاتر؟ نعم، عند التلاميذ دفاتر. 10. أين المساحة؟ المساحة على المنضدة. هل عند التلاميذ مساحات؟ نعم، عند التلاميذ مساحات. 11. أين المبرات؟ المبرات على المنضدة. هل عند التلاميذ مبار؟ نعم، عند التلاميذ مبار. 12. هل المسطرة على المنضدة؟ نعم، المسطرة على المنضدة. هل عند التلميذ مسطرة؟ نعم، عند التلميذ مسطرة. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. ما هذا؟ هذا قلم. 1. صندوق. ما هذا؟ هذا صندوق. 2. دفتر. ما هذا؟ هذا دفتر. 3. طباشير. ما هذا؟ هذا طباشير. 4. درج. ما هذا؟ هذا درج. 5. كتاب. ما هذا؟ هذا كتاب. 2. أكمل ما يأتي كما في المثال. ما هذه؟ هذه خريطة. 1. سبورة. ما هذه؟ هذه سبورة. 2. مساحة. ما هذه؟ هذه مساحة. 3. مبراة. ما هذه؟ هذه مبراة. 4. مسطرة. ما هذه؟ هذه مسطرة. 5. مدرسة. ما هذه؟ هذه مدرسة. 3. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل هذا قلم؟ نعم، هذا قلم. 1. تلميذ. هل هذا تلميذ؟ نعم، هذا تلميذ. 2. مدرس. هل هذا مدرس؟ نعم، هذا مدرس. 3. صندوق. هل هذا صندوق؟ نعم، هذا صندوق. 4. درج. هل هذا درج؟ نعم، هذا درج. 5. قلم. هل هذا قلم؟ نعم، هذا قلم. 4. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل هذه سبورة؟ نعم، هذه سبورة. 1. خريطة. هل هذه خريطة؟ نعم، هذه خريطة. 2. مدرسة. هل هذه مدرسة؟ نعم، هذه مدرسة. 3. تلميذة. هل هذه تلميذة؟ نعم، هذه تلميذة. 4. مساحة. هل هذه مساحة؟ نعم، هذه مساحة. 5. مسطرة. هل هذه مسطرة؟ نعم، هذه مسطرة. الحوار للحفظ. أنا المعلم. وأنا التلميذ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. من هؤلاء؟ هؤلاء تلاميذ الصف. أهذا قلمك؟ نعم، هذا قلمي. أهذه مساحتك؟ لا، ليست هذه مساحتي. هل في الصف خريطة؟ نعم، في الصف خريطة. ما في الصندوق؟ في الصندوق طباشير. هل المبراة في الدرج؟ لا، بل هي فوق المنضدة. شكرا. عفوا. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي الحاء والهاء. حب هب. حد هد. حج هج. موحد موهد. محيي مهيي. محصي محصي. رياح رياه. رماح رماه. سلاح سلاه. حبس يحبس احبس. حجب يحجب احجب. رحل يرحل ارحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.